لهذا الطفل. نعم. ثم تنتقل للحاكم لعموم ولايته. نعم. وإن امتنع من له الحضانة منها. إذا عندنا مسألة حصلت مسألة أو قضية، الآن حصل الطلاق، كانوا جالسين ثم المحاولة التوفيق معه، الرجل صمم على الطلاق، كتب الطلاق وسلم صك الطلاق للمرأة، كذا. كان معهم طفل عمره شهر أو شهرين، الحضانة لمن بعد الطلاق؟ للأم. الأم إلى الآن، لأن توها في العدة وما تزوجت ولا خلق. ما كان من المرأة إلا أن أخذت الطفل وقد كان في حضنها، أخذت الطفل وسلمته له في مجلس القضاء. فماذا نقول؟ نقول سقط، يعني تركته، امتنعت عن الحضانة، فتنتقل إلى من بعده وهو الأب. نعم. وإن امتنع من له الحضانة منها، امتنع قال لا مريد هذا الأولاد خذهم، وكثيرا ما يحصل هذا، امتنع من له الحضانة، الأم رفضت أن تتولى حضانة الأولاد نتيجة ما في صدرها من غضب وكراهية وسوء معاملة من هذا الزوج، قالت أولادك استلموا ما أريدهم. نعم. وإن امتنع من له الحضانة منها أو كان من له الحضانة غير أهل للحضانة، أو كان غير أهل، هو طلق والسبب في الطلاق أنه لم يحصل ارتياح لسلوك المرأة لتصرفاتها فهي غير أهل، وأثبت أن السبب في الطلاق هو كذا وكذا، فإذا ثبت هذا أصبحت المرأة غير مؤهلة، فنعطيها الطفل ترعاه له. فإذا امتنع من له الحضانة، قال أنا مارك، مسألة يعني لم يمتنع وإنما هو غير مؤهل، هو يطلب لكن غير مؤهل، مثل قال الرجل المرأة الآن من الصباح إلى المساء ما تقر في البيت، وهناك اتصالات غير مرضية وهناك وهناك، فأنا لا أوافق على بقاء أطفالي عندها، وأثبت ذلك أو هي أقرت بما نسب إليها، فتنتقل الحضانة إلى من بعدها. نعم. أو كان من له الحضانة غير أهل للحضانة انتقلت إلى من بعده. إلى من بعده، يعني من الأم تنتقل إلى الجدة، من الجدة إلى أم الجدة، من الأمهات إلى الأب، من الأب إلى الأمهات، أمهات الأب إلى آخره. نعم. انتقلت إلى من بعده، يعني إلى من إلى، يعني إلى من يليه كولاية النكاح. نعم. لأن وجود غير المستحق كعدمه. لأن وجود غير المستحق، قلنا مثلا المرأة تبين لنا أنها غير مؤهلة، فوجودها كعدمها، ننتقل على طول إلى الجدة. نعم. ولا حضانة لمن فيه رق، ولا حضانة، إنسان رقيق ليس له حضانة لأنه مشغول بأعمال سيده. نعم. ولو قل، ولو أنه الرق قليل، يعني مبعض، ربع وثلاث أرباع حر، ثلث وثلثين حر، نصف والنصف الثاني حر، فمن فيه رق لا حضانة له. نعم. لأنها ولاية وليس هو من أهلها، لأنها ولاية على هذا الطفل وهو ليس من أهل الولاية لوجود الرق. نعم. ولا حضانة لفاسق، ولا حضانة لفاسق، لأننا لا نأمنه على الطفل، فنحن نريد أن نزرع الخير وأن نعوده الصفات الطيبة والسجايا الحميدة، والفاسق أضاع نفسه، فنخشى أن يضيع هذا الطفل معه فهو غير مأمون عليه. نعم. لأنه لا يوثق به فيها، لأنه لا يوثق بهذا الفاسق في الحضانة، والمحضون لا حظ له، يعني لا مصلحة له في الارتباط بالفاسق، لأنه إذا ارتبط به علمه صفات الردى والفسق. نعم. ولا حظ للمحضون في حضانته. نعم. ولا حضانة لكافر ولا حضانة لكافر على مسلم كولاية النكاح. لو إنسان كافر عنده بنت والبنت مسلمة نطلب من الأب أن يزوج البنت؟ لا, ليس له ولاية. فليس للكافر حضانة على مسلم كولاية النكاح. نعم. لأنه أولى بعدم الاستحقاق من الفاسق. لأن الكافر أولى بعدم الاستحقاق من الفاسق. لأن الفاسق مثلا يصلي إلا أنه قد لا يحضر صلاة الجماعة, يقوم ببعض الأمور ويدع بعض الأمور, لكن الكافر لا خير فيه إطلاقا. نعم. لأنه أولى بعدم الاستحقاق من الفاسق ولا حضانة لمزوجة بأجنبي. بأجنبي من محضون من حين العقد. الحضانة صارت للأخت, لكن الأخت متزوجة بإنسان أجنبي, نقول لا, ليس لها حضانة. الحضانة للخالة, والخالة متزوجة بأجنبي, نقول لا, ليس لها حضانة. الحضانة للجدة, والجدة بعد كذلك تزوجت بأجنبي وهكذا. نعم. للحديث السابق, ولو رضي زوج فإن زال المانع بأن عتق الرقيق وتاب الفاسق وأسلم الكافر. إذا زال المانع, إذا زال المانع, الرقيق اللي قلنا ما له حضانة صار حر, والفاسق اللي كان يلتفت ذات اليمين وذات الشمال وعنده شيء من الانحراف هداه الله عز وجل واستجاب وأناب, وأسلم الكافر شهد أن لا إله إلا الله, والزوجة التي سقط حقها لكونها متزوجة طلقت, فعاد حقهم في طلب الحضانة. الزوجة قلنا أنت أحق به ما لم تنكح, نكحت قلنا ليس لك حق, طلقت, ترجع إلى حقها في المطالبة. نعم. فإن زال المانع بأن عتق الرقيق وتاب الفاسق وأسلم الكافر وطلقت المزوجة ولو رجعية, رجع إلى حقه. كل واحد منهم رجع إلى حقه في المطالبة بالحضانة لوجود السبب السابق وهو القرابة. نعم. لوجود السبب وانتفاء المانع. نعم. وإن أراد أحد عندنا الآن مسألة جديدة ونختم بها هذا الفصل. إنسان في مكة و رجل في مكة وأراد السفر, والحضانة للأم, وأراد الأب أن يسافر إلى تبوك, وأراد أن يسافر إلى الرياض, إلى أبها, إلى أي منطقة. الأب قال أنا أريد أسافر, أريد أخذ ولدي. الأم قالت لا, أنا مقيمة, أنا أريد الولد يبقى هنا. مثلا أخرى, الأم قالت أنا أريد أسافر, الأب قال لا أنا باقي. فإذا كانوا كلهم باقين في مكان واحد فمر بنا على الترتيب, لكن إذا كان أحد الأبوين يريد يسافر, فإذا كان السفر لقضاء حاجة, قال الأب أنا بروح لأبها أسبوع وأرجع, أبروح للقصيم 15 يوم وأرجع, أبروح للدمام 20 يوم وأرجع, نقول لا, الطفل يبقى لا يسافر, لأن السفر هذا في ضرر عليه, طفل صغير, ومن طائرة لأخرى, ومن مطار إلى مطار, ومن سيارة إلى سيارة, ومن حافلة إلى كذا, ومن محطة إلى تكاسي. طفل يبقى إذا كان سفرا لقضاء لازم. طيب مثلا ثاني, الأب قال لا أنا أريد أسافر إطلاقا وأسكن هنا والطريق آمن والبلد آمن, فتكون الحضانة للأب, أن عين الأب ومراقبته للطفل ولصلاحه وتعويده السجايا الطيبة والصفات الحميدة ليس كذا. فإذا كان يريد سفرا سفر أسبوع ويرجع, نقول لا, لا يوقف 15 يوم 20 يوم لمهمة, الأب عنده انتداب, نقول لا, تأخذ الطفل معك في ضرر عليك. قال لا أنا بسكن هنا, فهو يأخذه معه ويرتب زيارة للأم بين الحين والآخر. نعم. وإن أراد, وإن أراد أحد أبوي, أي أحد أبوي الأم ولا الأب, أراد واحد منهم يسافر سفر طويل لغير الضرار، أما إذا كان لأجل الضرار نعامله بنقيض قصده. نعم. وإن أراد أحد أبويه أي أبوي المحظون سفرا طويلا لغير الضرار، قاله الشيخ تقي الدين وابن القيم إلى بلد بعيد، إلى بلد بعيد مسافة ليسكن، نعم مسافة قصر فأكثر ليسكنه، وهو أي البلد، وهو أي البلد. أما لو كان البلد مخوف نقول لا خطر على الولد، قال البلد آمن لكن الطريق مخوف نقول لا خطر على الولد. فالحضانة لأبيه سواء كان المسافر هو الأب أو الأم. عندنا الأم قالت أنا أريد أسافر، والأب قال أنا مقيم، الأب قال أنا أريد أسافر، الأم قالت أنا مقيمة، يقول هل الطريق آمن والبلد بعيد والبلد آمن والإرادة للسكن؟ قالوا نعم. نقول الحضانة للأب سواء كان الأب مقيما أو مسافرا، الحضانة مع الأب. نعم. إلى أما لو قال لا أنا ما أريد أسكن وإنما لمهمة 10 أيام 15 يوم، نقول لا يبقى الولد يبقى الجن يبقى الذكر الأنثى، لأن السفر فيه ضرر عليهم. نعم. إلى بلد بعيد مسافة قصر فأكثر ليسكنه، وهو أي البلد وطريقه آمنان فحضانته، فحضانته الجواب لأبيه سواء كان الأب هو المسافر أو الأم هي المسافرة. وبهذا قال الأئمة الحنابلة والأئمة الشافعية والأئمة المالكية، قالوا إن الحضانة للأب إذا كان هناك سفر، سواء كان الأب هو المسافر أو الأم هي المسافرة، بشرط أن يكون الطريق آمن والبلد آمن والهدف من السفر السكنى. أما إذا كان الهدف من السفر زيادة زيارة وعودة فلا. نعم. أي المحظون لأبيه لأنه الذي يقوم، لأن الأب هو الذي يقوم بالتربية والتأديب والأمر والنهي وزرع الخصال الطيبة وتعويده الفضائل وتعويده السجايا الحميدة، فهو أقدر من الأم على ذلك. نعم. لأنه الذي يقوم بتأديبه وتخريجه وحفظ نسبه. فإذا لم يكن الولد في بلد الأب، إذا كان الولد في غير بلد الأب ضاع، المسؤول عنه امرأة ربما تستلمه شلة من أهل الفساد فيضيع، لأن الأم في البيت، لكن الأب يتابع وين رحت وين صليت في أي مسجد مع من حليت الواجب عملت كذا عملت كذا، فهو أدرى أقدر أكمل أتم من الأم في هذه الأمور. نعم. فإذا لم يكن الولد في بلد الأب ضاع، فإذا لم يكن الولد في بلد الأب ضاع مع أهل الشر والفساد. نعم. وإن بعد السفر وكان لحاجة، وإن بعد السفر قلنا تريد تسكن، قال لا أنا بس أريد عندي مهمة في الدمام 20 يوم وأرجع، عندي مهمة في كذا، قلنا للأم ماذا تريدين، قالت أنا عندي مهمة في عسير لمدة 15 يوم باخذ ولدي معي، نقول لا الولد عند من يبقى، إذا كان الأب هو الباقي يبقى عند الأب، إذا كان الأم هي الباقية يبقى عند الأم ولا يسافر، لأن السفر فيه إخلاق لراحته وتعكير لصفوه. نعم. وإن بعد السفر وكان لحاجة لا لسكنة، لا لسكنة، أما السكن لا يروح معه لأنه بيسكن، هذا ولد فلان أهل الحي يعرفوه، أهل المسجد أهل المدرسة جماعة الجيران يعرفون هذا ولد فلان، فإذا ما كان في البلد اللي فيه أبوه ضاع. لكن السفر ليس للسكن وإنما لحاجة لمهمة لمدة 20 يوم لمدة شهر. نعم. لا لسكنة فمقيم منها أو فمقيم منهما، يعني الأب اللي سافر نقول خلوه عند الأم، الأم اللي تسافر نقول خليه عند الأب، لا تسافر بالولد معك وأنت لا تسافري بالولد معك، فيبقى عند من يقيم منهما، يعني من الأب أو الأم. نعم. فمقيم منهما أولى أو قرب السفر لها, أي لحاجة ويعود, فالمقيم منهما أولى يعني لأجل مكان قريب يروح الطائف, يقول بدل ما تروحوا معك في إزعاج يرجع خلوه عنده. الأم قالت أنا بروح للطائف, يقول بدل ما تروحين معك وفي تعب خليه عند أبي, لأن الطفل راحته في البقاء. نعم. لأن في السفر إضرارا به. نعم. أو قرب السفر وكان للسكنة فالحضانة لأمه. نعم. لأنها أتم شفقة. نعم. وإنما أخرجت إذا كان المكان قريب, المكان قريب والأب يريد يسكن, أو الأم التي بتسافر والمكان قريب وتريد تسكن, فالحضانة لأمه لأنه لم يبتعد عن أبيه, سواء كانت الأم هي المقيمة أو هي المسافرة, إذا كان السفر قريبا فيكون عند أمه لأن بقاءه عندها أحنى عليه. نعم. وإنما أخرجت كلام المصنف عن ظاهره ليوافق وإنما أخرجت كلام المصنف عن ظاهره ليوافق ما في المنتهى وغيره. فالعبرة أننا ننظر إلى مصلحة المحظون أيا كانت, ودرسنا القادم إن شاء الله متى تنتهي الحضانة. هل يعني مثلا الآن حمل, قلنا حتى تحمل وولدت فولدت, هل يكون إذا كان عمره سنة سنتين ثلاث أربع خمس ست إلى آخر, هل في فرق بين الولد والبنت, الغلام والجارية؟ وهذا هو موضوع قراءتنا إن شاء الله في الليلة القادمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.